السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة فاطر، نسأل الله سبحانه جل جلاله ويرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا إلى قول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أيها الأحبة الكرام، هذه الآيات تخبرك أنه لا يستوي عند الله الأعمى بدينه والبصير بدينه، كما أنه في الحقيقة لا يستوي الأعمى مع البصير في الدنيا، هذا البصير الذي يرى الطريق ويبصر الطريق الذي يمشي عليه، هل هو يستوي مع من قدر الله عليه العمى فلا يرى طريقا ولا يرى شيئا يؤذيه قادم عليه؟ فلذلك ربنا تعالى يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا العبد الذي تبصر بدين الله وعرف ربه وعرف نبيه وعرف شرعه وعرف الحلال وعرف الحرام، فأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله وسار على بصيرة على بينة، هل هذا يستوي مع ذاك الأثيم الذي أعمى الله بصيرته فلا يرى حلالا ولا يحرم حراما، وإذا به الأمور مشتبهة عليه يمشي في ظلمات بعضها فوق بعض، هل هذا يستوي مع ذاك؟ لا يستوي أبدا المسلم مع الكافر، ولا البر مع الفاجر، ولا المطيع مع العاصي، كما قال مولانا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وأيضا مثل قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ فكما أنه لا يستوي الأعمى مع البصير، كذلك لا يستوي الذي يمشي على غير هدى من الله وعلى غير بينة وعلى غير سنة وعلى غير شريعة يتبعها، مع من يسير على كتاب الله معظما لربه ومعظما لنبيه ومعظما لدينه وشريعته. ولا الظلمات ولا النور، كذلك لا تستوي الظلمات مع النور. الظلمات مصادرها شتى: الهوى والشهوات والشبهات والنفس الأمارة بالسوء وأصدقاء السوء، أما النور مصدره واحد، لذلك جاء واحدا، لأن النور ليس له مصدر قط إلا كتاب الله، إلا سنة رسول الله، إلا ما جاء به ربنا تعالى من الشرع المبارك وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، لا يستويان، لا يستوي هذا مع ذاك، ولا الظل ولا الحرور، كما أنه حقيقة لا يستوي الظل مع الحر، لا يستوي الظل مع الحرور، وكذلك لا يستوي الظلمة مع النور، ولا الأعمى مع البصير، كذلك هذا هو مثل ضربه الله تعالى للمسلم والكافر، للمؤمن والفاجر، لا يستوي المسلم أبدا مع الكافر. ونحن في زمان انقلبت فيه الموازين، الناس نعوذ بالله ينظرون للكفار نظرة إعجاب ونظرة أسوة ونظرة تقدير، وينظرون للمسلم أنه مهين وأنه لا شيء عنده، وينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء. والواجب على المسلم الحق أن يعظم ما عظمه الله وأن يهين ما أهانه الله، ينظر إلى إخوانه المسلمين جميعا فيعظمهم ويبجلهم ويوقرهم ويحبهم ويواليهم، ويدعو لهم بظهر الغيب ويدعو الكفار وينظر الكفار دون ذلك بكثير. إنما المسلم يعظم ما عظمه الله، ربنا عظم المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عظم المسلم وقال للكعبة المشرفة ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله وحرمة المسلم أعظم عند الله منك، وقال لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم حرام بغير حلة، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهكذا يا عبد الله عظم ما عظمه ربك، ربك عظم المسلم وشرفه. ويقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث الكفر وأهله لا يستوي مع الإيمان وأهله، الإيمان وأهله المؤمنون أعلى مكانة وأشرف وأعز وأكرم عند الله تبارك وتعالى من كل الكافرين. ولذلك ربنا تعالى يقول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات ولا الظل ولا الحرور. من أهل العلم من قالوا الحرور يكون بالنهار لأنه يكون مع الشمس، والسموم يكون بالليل، وبعضهم عكس قال السموم يكون بالنهار والحرور يكون بالليل والنهار. والصحيح أن السموم والحرور قد يكون بالليل وقد يكون بالنهار، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قالت النار يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن ربنا لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فقال صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم، نسأل الله العافية يا رب العالمين. فلذلك الحرور والسموم قد يكون بالليل وقد يكون بالنهار، وربنا على ما يشاء قدير سبحانه وبحمده. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، إذا أيقنت بذلك وعلمت أنه عند الله لا يستوي الأعمى بدينه مع البصير بدينه، يعني لا يستوي العالم مع الجاهل، لا يستوي من يتعلم مع من يجعل كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهره، يجعلك أن تقبل ذلك بذلك أو بسبب ذلك، تقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تتعلم وتتفقه وتتبصر حتى لا تكن أعمى، حتى تكن بصيرا بالكتاب والسنة، بصير بالشريعة العظيمة المباركة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وما يستوي الأحياء، أحياء القلوب، هل يستوون مع الذين قلوبهم ميتة؟ كما أن الميت الذي فارق الحياة لا يستوي مع الحي، الحي يذهب ويجيء ويتكلم ويعمل ويحب ويبغض ويعطي ويمنع وغير ذلك، والميت لا حيلة له ولا حول له ولا قوة إلا بالله. كذلك المرء الذي أحيا الله قلبه بالإيمان لا يستوي مع من ما هو ميت القلب، ميت والعياذ بالله لا يتحرك لا لهدى ولا يرفع رأسا لكتاب الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهل يستوي هذا الأعمى مع هذا الميت مع هذا الحي؟ لا يستويان مثلا، لا يستويان مثلا. الحي حي القلب، يعظم أمر ربه، يعظم أمر نبيه، يعظم الله، يوقر ربه، يجله، يخافه، يخشاه. أما الميت لا فرق عنده بين أن يأكل الحلال ويأكل الحرام، لا فرق عنده بين أن يتزوج زواج الحلال أو ينكح أخته وأمه وابنته نعوذ بالله، لا فرق عنده بين أن يأكل الطيبات أو يأكل الخبائث، لأنه ليس عنده نور ولا هدى ولا بصيرة يمشي عليها أو يسير على طريقها وهداها. فلذلك ربنا تعالى يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع كتابه ويسمع هداه من شاء الله من خلقه. فنسأل الله أن يجعلنا ممن شاء الله له من هدى، كما قال الله للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فربنا العظيم جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته يقول إن الله يسمع من يشاء. فإنك لعلك تدعو إنسانا سنوات طوال ولا يستجيب لك، تدعو للخير تبصره بالحق وتستعجب، سبحان الله ما له، هو ذكي ويفهم، وتكلمت معه بكل أسلوب، رغبته مرات ومرات، حذرت من عذاب الله مرات ومرات ولا يستجيب، لا يترك الحرام الذي هو فيه ولا يفعل الواجب الذي عليه، ما له؟ تذكر هذه الآية، إن الله يسمع من يشاء سبحانه وبحمده. إذا شاء ربنا لإنسان يسمع يعني يستجيب لأمر الله استجاب لأمر الله، والله صدق الله سبحانه، إن الله يسمع من يشاء. ربنا لم يسمع ابن نبي الله نوح، ولم يسمع زوجة نبي الله نوح، يعني لم يشأ الله تعالى لهم أن يستجيبوا للهدى. إن الله يسمع من يشاء يعني يجعل من يشاء يستجيب، يسمع هنا سمع استجابة وانتفاع بالقرآن والسنة. لكن كم من أناس هم يسمعون يعني سمع جيد، لكن كما قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فنعوذ بالله أن نكون كذلك. ولذلك يحذر المرء منا إذا علم شيئا من كتاب الله يرده، حاشا لله، إذا علم شيئا من كتاب الله يمتثل أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كمن قال الله فيه وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نسأل الله العافية والنجاة يا رب العالمين. فربنا يقول إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. هذه الآية عمدة لمن قال من أهل العلم أن الموتى لا يسمعون كلام الأحياء، وهذه مسألة تنازع فيها أهل العلم. هناك حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هذا الحديث ضعفه ابن الجوزي وضعفه عدد من أهل العلم، لكن صحاه عدد كبير أيضا من أهل العلم، منهم القرطبي وشيخ الإسلام تيمية والعراقي والسيوطي والشوكاني وغيرهم، صحوا هذا الحديث. وعلى ذلك من صحاه يقولون بأن الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان يعرفه في الدنيا فسلم عليه فإنه يعرفه ويرد عليه السلام، ويكون في هذا شبه استئناس بهذا الذي جاء فسلم على هذا الميت. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة يا رب العالمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. أما مسألة سماع الموتى لكلام الأحياء فمن أهل العلم من السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من قال إنهم لا يسمعون، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنكر ذلك بشدة، وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فكانت أم عائشة تقول لما يذكر لها حديث قليل أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ صناديق قريش وألقاهم في بئر خبيث مخبث في بدر، وبعد 3 أيام ذهب إليهم وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان بن فلان، أيسركم أنكم آمنتم بنبيكم؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. كانت تقول لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تكلم أجسادا قد جيفوا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. كانت تقول رضي الله عنها: قال رسول الله الآن يسمعون. يعني كأنها تقول هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أحياهم الله له تبكيتا واحتقارا وإهانة لهم وعذابا لهم، سمعوا كلامه تقريعا لهم وزيادة في عذابهم. وأما أهل العلم الذين استدلوا بأن يعني الموتى يسمعون، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، إنه لا يسمع قرع نعالهم. عليه الصلاة والسلام، صلى الله تعالى يؤمننا وإياكم في هذا المنظر العظيم الفظيع يا رب العالمين. وأيضا استدلوا بحديث أخر في مثل هذا، يعني أنه أن الميت يسمع، فبعضهم ذهب إلى أنه يسمع على الإطلاق، وبعضهم كشيخ الإسلام تيمية قال يسمع في حال دون حال، لأنه ثبت أن الميت يسمع ويتكلم. قال: والذي يسمع ويتكلم الروح، فإن الملائكة تأتيه في قبره وتسأله: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ ويتكلم ويجيب، ولكن ليس ككلام أهل الدنيا. وكذلك أيضا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على المقابر، لما قال سئل: ماذا نقول إذا أتينا المقابر؟ قال قولوا، أو هو قال عليه السلام: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن بكم إن شاء الله للاحقون. فأهل العلم الذين قالوا لا يسمع استدلوا بالآية هذه التي ذكرناها، واستدلوا أيضا بالآية السابقة التي ذكرناها في الدرس السابق في الدرس الماضي: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه: هو ممن يذهب إلى أن الموتى لا يسمعون. وهذا الرأي أيضا ذهب إليه العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم، يقولون بأن الموتى لا يسمعون، ومن ذهب إلى أنهم يسمعون يقولون لا ينتفعون إلا إذا كان دعاء أو استغفارا أو مما جاء الشرع بأنه ينفع الميت. قال الشيخ الألباني: لم أرى من صرح بأن الميت يسمع سماعا مطلقا كما كان شأنه في الحياة الدنيا أو كما شأنه في حياته، ولا أظن عالما يقول به، ولا أظن عالما يقول به. الشاهد يا أحبة الكرام أن الله تعالى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. والمقصود هنا وما أنت مسمع من في القبور، يعني كما أن الميت الذي مات لا يسمع كلام الأحياء ولا ينتفع، وإن سمع لا ينتفع بكلامهم، كذلك هؤلاء الأموات أموات القلوب الذين طبع على قلوبهم وختم الله عليها، لا يمكن لك أن تسمعهم الهداية، لأن الله يهدي من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله تعالى أن يهدنا في من هدى. إن أنت إلا نذير، صلى الله عليه وسلم، إن أنت إلا نذير، يعني ما عليك إلا أن تنذر الناس وتعلمهم عذاب الله وبطش الله وتنذرهم من عذابه سبحانه وبحمده. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أرسلناك يا محمد بالحق، أرسله الله ورسالته حق وما جاء به حق عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك بالحق، هذه الشريعة حق، والقرآن حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل نسأل الله أن يعيننا يا رب كان يقول: إن ومحمد حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق، عليه الصلاة والسلام يقر بإيمانه ويعترف به بين يدي ربي سبحانه جل جلاله. فلذلك ربنا يقول إنا أرسلناك بالحق، أي ما جاء معه صلى الله عليه وسلم وما جاء به كل حق من إخبار ومن وعد ووعيد وأوامر ونواهي، وهذا القرآن الكريم وهذه الشريعة كلها حق لأنها جاءت من عند الحق سبحانه وبحمده، من عند ربنا العظيم جل جلاله. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا تبشر أولياء الله الذين أطاعوا نبيهم وأطاعوا ربهم بأن لهم الرضوان والجنان من عند رب العالمين جل جلاله كرامة وجزاء لأعماله، ونذيرا لمن عصى الله وكذب رسله تنذره النار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلام. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما في أمة من الأمم يتركها الله هملا، حاشا لله، لا بد أن يقيم الله الحجة على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فربنا الكريم جل ذكره وتبارك الأسماء وتعالى صفاته ما من أمة يرسلها يخلقها إلا يرسل فيها نذير، إلا يرسل فيها رسول يحذرهم وينذرهم ويذكرهم ربهم ويخوفهم عقابه وعذابه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، تبارك الله رب العالمين. فربنا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة قبلك إلا خلا فيها نذير، جاءهم نذير من عند الله سبحانه. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وهذه يا إخواني فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مواساة لك أيها المسلم المستمسك بدينك وأنت ترى أمواج الفتن وهي تعصف بالناس وتجعلهم يتركون دينهم ويتركون العهد القديم ويتقلبوا في الفتن ليل نهار، نسأل الله أن ينجينا وإياكم، تثبت على دين الله وتستمسك بهديه. فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يكذبك محمد وإن كذبتك قريش فقد كذب الذين من قبلهم، الأمم الكافرة كلها كذبت رسلها، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هكذا يقول الله ويقص علينا قص الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. فيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإنك كما كذب إخوانك الأنبياء من قبلك. ولكن ما النتيجة؟ قال الله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر. قال أهل العلم عطف الله تعالى الزبر على البينات لأنهما شيء واحد، وبعض السلف العلماء قال الثلاثة شيء واحد، البينات والزبر والكتاب المنير كلها شيء واحد، والمراد بها الكتاب أو الكتب التي نزلت من عند الله سبحانه جل جلاله. ومعنى البينات يعني الدلائل الواضحات على صدق أنبياء الله عز وجل. ما أرسل الله تعالى من نبي إلا وأرسل معه آيات واضحات تدل على صدقه وعلى أنه نبي مرسل. يرسل نبي الله موسى معه العصا واليد، ويرسل معه آيات عظيمة تدل على صدقه وعلى أنه نبي من عند الله ليس بمتقول من عند نفسه. يرسل الله نبيه عيسى يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ويداوي من سائر الأدواء بإذن الله تعالى. أرسل الله تعالى نبيه صالح معه آية عظيمة، جاءت هذه الناقة خرجت من صخرة صماء بقدرة الملك جل جلاله وتبارك أسماءه. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء فقال لنا ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحي أوحاه الله إليه. جاءوا بآية باهرة عظيمة تبهر العقول، تحدى الله بالقرآن الكريم الإنس والجن إلى يوم القيامة، ولا يزال التحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فهكذا ربنا يقول: جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني الدلائل الواضحات على وحدانية رب الأرض والسماوات وعلى صدق الرسل الكرام صلوات ربي وسلامه عليه. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، والزبر هي الكتب التي فيها أوامر كثيرة، وبالكتاب المنير، الكتاب المضيء الذي يضيء لهم الطريق وينير لهم طريقهم إلى رب سبحانه بحمده. وهذا يدلك أن القرآن الكريم لا شك أنه كتاب مضيء منير، ينير لك طريقك إلى الله، وينير لك قبرك، وينير لك صراطك بإذن الله تعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به والسائرين خلفه يا رب العالمين. قال الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا، الذين عاندوا رسلي وكذبوهم وحاربوهم وآذوهم، أخذهم الله أي أهلكهم الله ودمرهم تدميرا. يقول الله: فكيف كان نكير، فكيف كان نكيري عليهم، كيف كان عذابه سبحانه وبحمده على هذه الأمم المكذبة المجرمة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. نشهد أن لا إله إلا الله الذي ينصر رسله ويخزي أعداءه ويهزم من حارب أولياءه. ألم ترى كيف فعل الله تعالى بفرعون الذي طغى وبغى وتكبر وتجبر وكذب نبي الله موسى وقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، عليه السلام والتنظير. فأغرقه الله ودمره تدميرا، وأجرى ما كان يفخر به فوق رأسه، كان يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ثم قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. افتقر بأن له ملك مصر بتمامه، وافتخر بأن هذه الأنهار تجري من تحته، فأجراها الله فوق رأسه وأهلكه ودمره سبحانه وبحمده. فالناظر في عواقب الأمم السابقة ينتبه، وليس له أبدا إلا أن يستمسك بكتاب ربه وسنة نبيه ويعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإن الله أهلك أمما كانت أشد قوة منا بكثير، وأشد قوة من أم الكفر الحاضرة، وأعظم منها آثارا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم سبحانه وبحمده. فربنا أهلك أمما الله بها عليم سبحانه وبحمده. الله تعالى يقول عن بعض الأمم، يقول: وقد تبين لكم من مساكنهم، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني تبين لكم مساكنهم أنهم كانوا أمما عظاما، وآتاهم الله تعالى بسطا في العلم والجسم، وكانوا متجبرين، ولكن أهلكهم الله، لم يبق منهم صريخ ولم يبق منهم واحد، دمرهم رب العالمين تدميرا. فكيف كان نكير، نعم كان نكير عظيم، وكان عذاب أليم. فنعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم من عذابه وأليم عقابه، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المتبصرين بدينه، المستمسكين بهديه، السائرين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمعظمين لكتابه ولشريعته، وأن يحيينا على ذلك ويتوفنا عليه رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.